ريتني يا زمان وقصدك ايه معاي تاني حتى صاحبي يا زمان سبني اليوم ونساني سبني اليوم ونساني حتى اخويا يا زمان على الميراث عداني Oh.